يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لبعض المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال: ثم شبه بلزوم الهدي وعدم الرجوع عنه. قال رحمه الله دائما في باب النذر وأحكامه: قال كأن قل ولو قادرا كالإفاضة فقط. كأن قل وكوبه وكان عند البهي يروح يمشي ولكن ركب كان قل ركوبه بحسب مسافته. هنا في الهدي لازم يخرج الهدي فقط ولو كان قادرا على المشي أي يلزم الهدي نقول له في الليلة ارجع وتمشي كالإفاضة أي ركب في مسيره ورجع راح يجيب الإفاضة أو راح ركب في مسيره من منى بمكة لطواف الإفاضة فقط من غير ضمينة المناسك أن يكون عليه هدي. وأما المناسك فقط فيلزمه الرجوع كما تقدم. ثم قال وكعام عين وليقضه. وكعام عين كان عين عام للمشي فيه فركب فيه وأدرك الحاجة أو فاته لعذر أو لم يخرج فيه أصلا لعذر فعليه الهدي فقط من غير رجوع. وليقضيه بيقضيه لكن إن لم يخرج له لغير عذر أو خرج وفاته لغير عذر ويقضيه ولو راكبا. قال أو لم يقدر. أو لم يقدر هذا عطف على بلا رجوع فيه أي أو ظن في العام الثاني أنه إن خرج لم يقدر على مشي على مشي ما ركب فيه فلا يخرج بل يهدي فقط. قال وكإفريقي. وكإفريقي من كل من بعودت داره جدا إفريقي هذه هي تشمل الشمال الإفريقي. وكأفريقي من كل من بعودت داره جدا فلا يرجع بل يهدي فقط. وهذا قسم قوله نحو المصري. قال وكأن فرقه ولو بلا عذر. وكأن فرقه أي المشي في الزمان تفريقا غير معتاد ومشى الجميع ولكن مشاش فرقه يوم يمشي وضعه يمشي وهلو فرق بلا عذر فالهدي فقط يخرج هدي والهدي هدي البيت ولا المينان. وأثم بخلاف المعتاد كالمغرى المغربي يقيم بمصر الشهر ونحوه حتى يأتي إبان الحج ويخرجوا مع بعضهم بعض في الحج إبان الحج يدرون ويروحوا. وكالإقامة بالعقبة ونحوها فلا هدي عليه ولا إثم أنهم العادة ينتظروا بعضهم بعض ويخرجوا مع بعضهم. وما ترى الحطابي أنه لم يرى صرح بوجوب الهدي بل ظاهر لقمي أنه لا شيء عليه. قال رحمه الله في لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان. وفي لزوم مشي الجميع في رجوعه وكان طلع عليه الحاج لبطلانه بمشي عقبة في ذهابه أولا وهي 6 أميال والمراد مسافة نظير التي ركبها وركوب عقبة أخرى لما حصل له من راحة في الركوب المعادلة للمشي فكأنه لم يمشي أصلا، وعدم لزوم المشي الجميع بل مشى أماكن ركوبه فقط، وهو الأوجه تأويلان محلهما إذا عرف أماكن ركوبه ومشيه وإلا مشى الجميع اتفاقا. مقال: والهدي واجب إلا في من شهد المناسك فندب ولو مشى الجميع. والهدي متى قلنا به بهيد وجب معه رجوع أم لا؟ واجب الهدي واجب إلا في من شهد، شهد يعني ركب المناسك أو الإفاضة أو هما، يكون هنا الهدي مندوب لأنه راه مشى المناسك، فندب ولو مشى برجوعه الجميع، مبالغة في الوجوب والندب. قال: ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات. ولو أفسد من وجب عليه المشي ما أحرم به ابتداء من حج أو عمرة، وفسد الحج هذاك بكواطع أتمه فاسدا كما سبقنا في الحج، يتم فاسد في قضائه من الميقات الشرعي لأن يكون أحرم قبله، وإلا فمن حيث أحرم. قال: وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه. وإن فاته الحج الذي أحرم به فاته الوقوف عرفة، وقد كان نذر مشيا مبهما عيش العام أو حلف به، أي لم يعين حجا ولا عمرة، جعله في عمرتين، إيش يبقى عمرة وخلاص، أي تحلل منه بفعلها ثم قاض الحج الذي فاته على حكم الفوات وركب، أي جاز له الركوب في قضائه لأن النذر قد انقضى فات وشعر يقضر، وهذا إنما هو للفوات وكان قضاء فاسد. قال رحمه الله: وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو مفردا أو قارنا. وإن حج ناذر المشي مبهما أو من عين الحج بمشيه وكان صرورة فيهما، الصرورة هي أول الحج يسمىها صرورة، الحج الصرورة يعني الإنسان قال لك إذا المصور ما يصرهم حتى يلقى الحج، ناويا نذره وفرضه معا مفردا كان أو قارنا، شمل صورتين بأنه بالحج الذي في ضمن إحرامه فرضه ونذره، أو نوى بالحج فرضه فقط وبالعمرة نذره، أجزأ عن النذر فقط والحج ما يكفيهش، لابد الحج له مطالب به إذا ما حجش قبل. قال: وهل إن لم ينذر حجا تأويلا؟ وهل محل الإجزاء عن النذر إن لم ينذر حجا، أو إذا كان نذر حج بل نذر، إذا كان حج هذه مسألة أخرى، بل نذر المشي مطلقا بدون ما يذكر الحج، أو حلف كذلك وجعله في حج، فإن نذر الحج ماشيا أو حلف به كذلك لم يجز عن واحد منها، لم يجز عن واحد منهما للتشريك به أو الإجزاء عن النذر مطلقا ولو نذر حجا تأويلا. قال: وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور. ويجب على الصرورة إذا نذر مبهما أو حلف به وحنذ جعله، جعل مشيه في عمرتين ثم يحج من مكة على الفور ويكون متمتعا بشرطين. قال: وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا. مسألة أخرى: وعجل الإحرام ناذره أو الحالف به وحانث وجوبا في قوله أنا محرم بصيغة اسم الفاعل، قال أنا محرم، أما لك محرم من هذه الساعة كنت فطفت بإهرك محرم ما توخرش، أو قال أو أحرم بصيغة المضارع إن قيد لفظا أو نية بيوم كذا أو مكان كذا، نحو لله علي أن أحرمه بحج أو عمرة، أول رجب أو من بركة للحج، نحو إن كلمته زيدا فأنا محرم أو أحرم بحج أو عمرة كذلك، فحنث لأن كلمه وجب عليه أن ينشئ الإحرام أول رجب أو من البركة ولا يؤخر للميقات الزماني، أي يؤخرش حتى الميقات الزماني هو الشوال وهو أشهر الحج ولا للمكان، هذا مراده وليس المراد تعجيله الآن بمجرد النذر أو الحنث. العمرة مطلقا إن لم يعدم صحابة، كالعمرة كما يعجل إحرامها حال كونه مطلقا، حال كونه مطلقا بكسر لها اللام أي غير مقيد لها مطلقا لها، أو مكان إن لم يعدم في العمرة المطلقة صحابة، ما لقاش صحاب اللي يروحوا فيها الرفقة، في المقيدة كالحج المقيد يعجل الإحرام فيها ولو عديم صحبا، يقولش حنا نستنى حتى الرفاقة والله يسير معهم ما لم يقف على نفسه من الإحرام. قال للحج والمشي فلأشهره إن وصل وإلا فمن حيث على الأظهر، لا نادر الحج المطلق أو الحالف به فحنث في غير أشهر فلا يعجله قبلها، هذا في الحج حتى هو أشهر الحج، ولا نادر المشي المطلق أي من غير تقييد بعام ولا حج ولا عمرة فلا يؤمر بالتعجيل لأنه مطلق الوقت له، وإذا لم يؤمر به في الصورتين فلأشهره، فيلزمه التعجيل فيهما عند أشهر الحج، إن كان إذا خرج في أشهره وصل لمكة، إذا كان يوصل لمكة وأدرك الحج لكن في الحج يحرم من مكانه ويخرج، وفي المشي المطلق من الميقات. قال وإلا فمن حيث على الأظهر، وإلا يصل فيها عيد وحلف والأنذر هو من أفريقيا يفرح بالإما يوصلش يفوت الحج، فمن حيث أي فيحرم من الزمان الذي إذا خرج فيه على الأظهر، ولو مزل أشهر الحج بلا حقوش يحق حقه على الأظهر. قال ولا يلزم في مالي في الكعبة أو بابها. ولما فرغ من بيان ما يلزم بالنذر اللي نذر الإنسان لابد يفعلها ويخرجها إذا كان بها، لما فرغ من بيان ما يلزم بالنذر شرع في بيان ما يلزم منه، شو اللي ما يلزمش بقوله ولا يلزم النذر ما يلزموش في هذا الأمر، هذا في قوله مالي في الكعبة أو بابها، يعني إذا ينذر وقال المال تاع ينذر في الكعبة ما يلزموش الشرعي يدير بالك مالي في الكعبة أو بابها، والله نشري المال تاع ينذر في الباب تاع الكعبة، حيث أراد صرفه في بنائها إن هدمت أو لا نية لها، فإن أراد كسوتها إذا كان أراد الكسوة العيد وطيب وطيبها ونحوهما لزمه ثلث ماله للحجة يصرفونه الحجبة، حجبة هم اللي متكلفين بالله البيت لأنه شيبة ليصرفونه فيها إن احتاجت. ثم قال رحمه الله أو كل ما أكتسبه أو هدي لغير مكة، والله حذف والله انذر وقال الشيء اللي نكسبه وراه هدي لغير مكة، أو كل ما أكتسبه في الكعبة أو بابها إن فعلت كذا وفعله، أو نذر نذر هدي في لفظه أو بدنا في لفظها لغير مكان، إيش المكان؟ أو كل ما اكتسبه لغير مكان، ما وش ناوي بها مكان. كقبره عليه الصلاة والسلام، قال انذر وقال نلتعي في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يلزمه شيء في هنا؟ لا بعثه، ما يبعثه هذا الشيء اللي ينذر به، ولا ذكاته إذا كان حيوان في موضعه، بل يمنع بعثه ولو قصد الفقراء الملازمين للقبر الشريف، أين لا يبعث، أو لقبر الولي لقبر المدونة، سوق الهدايا لغير مكة ضلال، الهدايا ما لا تساق لغير مكة، وسوقها لغير مكة ضلال، أي لما فيه من تغيير معالم الشريعة. فإن عبر بغير لفظ هدي أو بدنا كلفظ بعير أو خروف فلا يبعثه، بل يذبحه بموضعه، وبعثه أو استسحابه من الضلال أيضا. ولا يضر قصد زيارة ولي، أراد يزور ولي ويستصحب شيء من الحيوان معه ليذبح هناك عند الوالي للتوسيعة على أنفسهم وعلى فقراء المحل من غير نذر ولا تعيين فيما يظهر، هذا جائز، هذا شيء يفعلها يدي مع جدي والله يدي مع هذا ويبدأ يزور الوالي هذا ويذبح مشكولة. فأقول لك إذا كان قصده بيوسع للفقراء تاع المحل هذاك تاع المسجد يجوز. واما نذر جنس ما لا يهدى كالثوب والدراهم والطعام، فان قصد به الفقراء الملازمين للمحل او الخدمه وجب بعثه، وان اراد مجرد ثواب للنبي او الولي او لانيه له تصدق به في اي محل شاء، ولا يلزم بعثه شمع ولا زيت يوقد على القبر، وكذا لا يلزم بل يحرم نذر الذهب والفضة ونحوهما لتزيين باب أو تابوت ولي أو سقف مسجد، لأنه من ضياع المال فيما لا فائدة فيه دنيا وأخرها، وهو ظاهر وجاز لربه أو لوارثه الرجوع فيه، لأنه لم يخرج عن ملكه فيما يظهر، فإن لم يعلم مالكه فحقه بالمال. قال رحمه الله: أو مال غير إن لم يرد إن ملكه، أو على نحر فلان ولو قريبا إن لم يرفض بالهدي أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم. أو نذر مال غير مال مشلي مال تعده والله تعب له والله تعب إن شاء الله أطلاقه نذر قلنا نمده، أو نذر ما لا غير من عبده أو داره أو غيرهما إن لم يرد بنذره إياه إن ملكه، اللهم إليه كان نذر قال إقدام لك كذا وكذا أنت فلان والله أنت عبدي والله إن ملكه، فإن أراد ذلك لزمه حين يملكه، لأنه تعليق أو على نحر فلان، انذر وقالنا نحر فلان وقتله فلا يلزمه شيء، نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فلا يلزمه شيء، ولو كان فلان قريبا له كولده إن لم يلفظ في نذره أو تعليقه بالهدي، فإن نذر به كعلي هدي فلان أو نحره هديا كعليه هدي تخرج هدي في مقرب الخدمة، أو لم ينوه أي الهدي فإن نواه فكلفظه، أو لم يذكر مقام إبراهيم، أو ينويها أو يذكر مكانا من الأمكنة التي يذبح فيها كمينا أو موضع من مكة، أو في كلامه بمعنى الواو، أي فلا يبريه إلا نفي الثلاثة واللزوم عند وجود أحدهما، قال رحمه الله والأحب حينئذ كنذر الهدي بدنة ثم بقرة. والأحب حينئذ حين لفظ بالهدي أو نواه أو ذكر مقام إبراهيم أو نواه كنذر الهدي تشبيه لإفادة الحكم، أي كما يستحب في نذر الهدي المطلق نحو لله علي هدي بدنة ثم عند فقدها هذه البدنة ما كانش فرج بقى، فإن عجز فشاة واحدة. الأحب هي من صب على الترتيب، وإلا في الهدي في نفسه واجب. رحمه الله كنذر الحفاء. كنذر الحفاء النذر انذر وقال له روح نمشي لا صبار نمشي هاو بالصبار، ولكن انا قال انذر بلي روحي بالحفاء وهو المشي بلا نعل، فلا يلزمه الحفاء في نذره المشي الا الى مكان حفاء او حبوا، لكن روحنا حبيب ليس بشر او زحفا من كل ما فيه حرج ونزيد مشقة، لأنه ليس بقربة بل يمشي منتعلا على العادة ويندب له الهدي. قال رحمه الله أو حمل فلان إن نوى التعب وإلا ركب وحج به بلا هدي. أو نبل حمل فلان انذروا قال يا فلان احملوا على كتافي ونديه حجبي، ونذر حمل فلان على عنقه لمكة، او نوى التعب لنفسه انه التعب اذا كان قصده لعله يتعب روحه على كتافه فلا يلزمه، وانما يلزمه ان يحجه وماشيا ويهدي، ما يديش هذاك اللي يحذف يقول نديه على الله ويهدي ندبا. قال وإلا ركب وحج به بلا هدي. وإلا ينوي التعب بل نوى بحمله إحجاجه أو لا نية له، ركبه وفي حجه جوازا وحج به لسعه في أي المحلوف بحمله معه إن رضي، وإلا حج وحده بلا هدي عليه وذلك المرة قال ولغى علي المسير والذهاب والركوب لمكة. ولغى بفتح وها فعل لازم يتحدى بالهمزة يقال ألغيت الشيء بمعنى أبطلته، أي وبطل قول الشخص لله علي أو علي المسير أو الإتيان أو الانطلاق والذهاب والركوب لمكة، هذا يلغى هذا الكلام إلا أن ينوي إتيانها حاجا أو معتمرا فيلزم الإتيان، ويركب إلى أن ينوي ماشيا فيلزم، وإن بلغ ما ذكر دون المشي لأن العرف إنما ترى بلفظ المشي دون غيره، وراه قال علي المسير وعلي الذهاب والركوب إلى آخره، ما عليه والو، ولأنه الوارد في السنة. قال ومطلق المشي. ولغى مطلق المشي من غير تقييد بمكة لفظا أو نية، كأن يقول لله علي مشي، كما أسبقنا قلنا من أحكام النذر اللي يقول علي روح نمشي من ذلك للزائر والله بلاد أخرى نمشي، هذا يلغى هذا يعني ما هي حد باشي أو لا عبادة ولا غى مطلق المشي، ولا غى مشي كذلك، ولا غى قوله علي مشيون أي إتيان لمسجد، انذر وقال روح المسجد الفلان انذر، كذلك يلغى لأن المساجد الثلاثة هما اللي إذا كان الإنسان الدرب الله لا بيرغيها، أما المساجد الأخرى فلا. ولغى مشي لمسجد غير ثلاثة، وإن الاعتكاف ولو كان قال روح اعتكف في المسجد الفلاني فيه إلا القريبة جدا، إذا كان قريب المسجد هذاك وانذر يروح يصلي فيه ولا يعتكف فيه، لأن يكون على ثلاثة أميال فدون. فقولان في لزوم الاتيان له مشيا للصلاة أو الاعتكاف وعدم الاتيان بالكلية، بل يجب فعل ما نذره بموضعه كمن نذرهما في مسجد بعيد تحتملهما أي ودوان. قال: ومشي للمدينة أو إيلياء إن لم ينوي صلاة بمسجديهما أو يسميهما. كذلك هنا يلغى هذا النذر هذا. ولغى مشي أي إتيان ماشيا أو راكبا للمدينة. انذر وقال روح للمدينة، ما هوش ناوي المسجد، ما هوش ناوي، قال المدينة المشرفة في سيد العالمين يلغى. أو إيليا، إيليا هي مسجد القدس، وربما قصر ويقال أي نخلة بيت المقدس اسمها إيليا، إن لم ينوي، إلا إذا كان ينوي ينذر وراه ناوي يروح يصلي في المسجد، أو صوما أو اعتكافا بمسجدهما أو يسميهما أي المسجدين، فإن ذلك سماهما لزمه الإتيان، وحينئذ فيركب ولا يلزمه شيء. قال: وهل إن كان ببعضها أو إلا لكونه بأفضل خلاف؟ وهل لزوم الإتيان في ذلك مطلقا؟ وإن كان الناذر مقيما ببعضها فاضلا أو مفضولا، أو يلزمه إلا لكونه مقيما بأفضل، فلا يلزمه إتيان المفضول خلاف. قال: والمدينة أفضل ثم مكة. المدينة المنورة لأنوار أفضل الخلق أفضل عندنا معشر الملكية، المدينة أفضل من مكة عند الملكية، وهو قول أهل المدينة، ثم مكة تليها في الأفضلية، ثم بيت المقدس، والأكثر على أن السماء أفضل من الأرض، السماء أفضل من الأرض، لأن السماء فيها الملائكة فيها طاعة، والأرض فيها المعاصي، فلهذا كان السماء أفضل من الأرض، والله أعلم بحقيقة الحال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.